من من من من الإشكالات المتعلقة بالأهداف عدم استصحاب الأهداف خلال الممارسة اليومية. وانا ده حاصل لنا كلنا. يعني مثلا انا مرتبط بالاخره اوريك يعني فهمي شنو انت كان فهمي ده عجبك وخده، كان ما عجبك ما تاخدوه. انا فهمي في الحياه انه لا بد من حسنات، وانا عايش في الحياه بميزان الحسنات والسيئات. في سيئات قدامي ما بعملها، وفي قدامي حسنات انا كتر منها. مش معناه انا ما بعمل السيئات، لا بعمل السيئات، لكن بحاول اقلل منها. وكان عملت السيئه بعرفها سيئه وبسال الله شنو يتوب علي. ده انا بعتبره هو سلوك الانسان السوي المسلم. طيب ميزانك في الحياه حسنات وسيئات، يعني في الاخره اي حاجه بيعرضوه عليك قول يا ربي دي بتدخلنا الجنه ولا النار، الله بيرضى ولا ما بيرضى، دي حسنات ولا سيئات. اوزن الغنى اللي بتسمعه والنظر اللي بتنظره والكلام اللي بتقوله والحركه اللي بتتحركها، حياتك كلها أوزنة بالحسنات والسيئات. عايلة من ظهر الحسنات والسيئات، خطنا الضارة اسمها الحسنات والسيئات، وعايلة حياتك من جديد. انظر إلى حياتك من خلال الحسنات والسيئات. بيحصل شنو؟ أنا بزور مريض ده عمل يومي ما مرتبط بالأهداف، يعني عملي ما مرتبط بالأهداف. في زول بزور مريض مجاملة عيان وصاحبنا وكذا، وفي زول مريض فرارا من اللوم عشان ما يقولوا ما عيا وكده وما جاء، وفي زول بزور المريض تعبدا مما يكون ماشي يقول اللهم تقبل مني، بيكون مستشعر الملائكة بيسبح له استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. ومن عاد مريضا عاده يمشي في الرحمة، فإذا جلس عند المريض غمرته يخوض في الرحمة. في أجر كثير. أنت ممكن تزور مريض، اثنين يزوروا مريض، أي زول مختلف براه في أهدافه. فانت اي عمل بتعمله يومي اجعله مرتبط باهداف. بتزور مريض اعتبرها اجر، ما تقول عشان ما يزمني ولا يقولوا شنو ولا بتقبليه في وشي وبعدين ما بقدر كده زي ما بيقولوا بعض الناس، لا زوروا بنيه التعبد والتقرب لله عز وجل. كويس، اتعاملت مع زول تبسمك في وجه اخيك صدقه، تبسمك في وجه اخيك شنو اخيك صدقه. في زول بيتبسم دي طبيعته، زول طيب شديد دائما تسلم عليه يتبسم لك، اجعل طاعه لله قول انا بعمل كم ده امتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ممكن تدي زول عيان او تدي زول مسكين قروش اديه بنيه التقرب الى الله. معناها عشان كده قال وفي بضع احدكم صدقه. شوف الحلال ده عنده قيمه عظيمه، لانه ده يجعل الحياه اليوميه مرتبطه بالاهداف. فمن غياب الاهداف الحقيقيه عدم استصحاب الأهداف خلال الممارسة اليومية، من غياب الأهداف ضعف الإرادة أو ما أسميها بالهندسة النفسية، اختلال الهندسة النفسية. أنتوا طبعا ناس هندسة مش كده؟ الهندسة النفسية بيحصل لها اختلال. كيف يحصل لها اختلال؟ الزول يكون يقول لك أنا داير استقيم ما قادر، ما قادر مالك؟ في شنو؟ في عتالة ولا في شنو؟ مالك ما قادر؟ أن الشغلة دي في عتالة؟ تقوم تصلي الفجر في مواعيده سهله جدا، تضبط المنبه براك كان ده تقوم الله بقومه، انت كان عندك نيه صادقه الله بقومه، بتقوم تمشي تصلي بتركع لك ركعتين بتشعر انك تقربت الى الله، بتقرا لك ايات. الشغله دي مالها؟ في شنو؟ يقول لك ما قادر. ده اختلال في الهندسه النفسيه بتاعت الانسان. اخواننا الانسان كون يقول ما قادر ده ضعف. انت تقول انا قادر اوريك، انت ايام الامتحانات بتذاكر مذاكره شديده خلاص طاقه جد حسا. مثلا يعني انا قلت لكم انه يعني انا سافرت حسا، كنت مسافر هنا في الخرطوم بتحرك حركه محدوده جدا، كويس بمشي كده وبجي محددا. هنا قال لي رايحين المشوار، ركبنا ياما فترنا وتنزل في محل وتركب تاني وتمشي وشبه الغبار وشبه الفرعين الشدة. أنا كفر خطوة منها تكلموني بما أقدر عني حقيقة. أنت باقي الصباح تشعر نفسك تتساءل 20 مرة يقول لك مالك والله مبارح أنا قلت كفر، فإن حاجة صعبة. فعندك طاقة انت في الهندسة

جزء أحمد. طيب المهم فقلنا شنو ال ال ال ال ال واحد أول أول أول جراحة المخ والأعصاب في السودان إمام مسجد بيصلي بالناس. يا أخواننا الإسلام لا يمنعك أن تتفوق بل يعينك ويزيدك أن تتفوق. ثم من حق أهلك أن يخافوا عليك. والله أنا بقدر مشاعرهم جدا لأنه تعبوا عليك تعب شديد، ولكن من حقك أن تثبت لهم أن التدين الزيادة والاستقامة غيرت فيك. اجتهد شديد، أنا متأكد أبوك ما مانع ما مانع، لكن أنت كان بحالتك دي قمت طوال جيت الأول أبوك تاني بعد دليل عيد منك نهاية. كان قلت له ماشي محاضرة وجيت الساعة طالب الليل من المحاضرة ما بقول أزول ده مهلوك كويس؟ ما بقول، بس أنت تعلّه الأول اتفوق وغير من سلوكك معهم في البيت. من المفاهيم الخاطئة نحو التدين شيطاني كبير. في حاجة اسمها شنو؟ شيطاني شنو؟ كبير. يا أخي ربنا قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا إلا أن تكون أضعف من الشيطان. ثالثا من المفاهيم الخاطئة نحو التدين يقول لك الاستقامة صعبة. الله يدينكم ده صعب، نحن متعاطفين معكم لكن دينكم ده صعب. يقول لك هو الحقيقة الدين ده ما حقنا، ده دين رب العالمين وما صعب لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني الله لما قال لك وقل من يغض من أبصارهم معناه بإمكانك أن تغض عن بصرك. لما قال لك وقرآن الفجر صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا والناس الملائكة بتجي نازلة مع صلاة الفجر بيمشوا المساجد. ما في زول بيمشي عمارة ولا القصر الجمهوري، لو مشوا القصر الجمهوري بيمشوا المسجد بتاع القصر الجمهوري. الملائكة في الدنيا كلها بتنزل في صلاة الفجر وكلها بيمشوا المساجد. يا أخي تزول لقيت الملائكة في الجامع في شنو؟ وريني ما مستطاع شنو. هذا كله غير صحيح. ثم أخيرا خوف النقد والتصنيف من المفاهيم الخاطئة، إن الإنسان يخاف أن يستقيم فيصنف. طيب ثالثا قلنا الإشكال الأول غياب الأهداف الحقيقية، والإشكال الثاني المفاهيم الخاطئة. الإشكال الثالث في الوسط الجامعي عوامل التعرية الثقافية. إخواننا حصلت لنا عوامل بتاع التعرية الثقافية كثيرة جدا. أديك مثال الزواج العرفي. أنا بحكي للناس دائما قصة حصلت لي حقيقة، يعني واقف بشتري درست لي حاجة في بقالة، جوقف واحد أنا شعرت إنه ضايقته يعني قلت بسرعة سرعة عشان هو يخش برضو يشتري كويس. قام هم اثنين قال لي يا أنت فلان فلان أنت محمد سيد؟ قلت له إيه. قال لي والله أنا عندي سؤال، شفتك من هناك وجيت عليك دار أسألك الدنيا ليل كده بعد العشاء. طيب سأل شنو؟ الولد صغير بعدين لا ديقين لا شنب لا كده، وتشعر به انه امتحن الشهادة السودانية ولسه ما خشى منتظر النتيجة، لكن لابس لبس سلح يعني قاشر. قال لي لو في واحد بيحب ليه واحدة من الأول من الأول حب. قلت الله يستر أنا بيريد رسول. قلت الله يستر. ومما قال لي كان في واحد بيحب ليه واحدة والموضوع ده مقلقه وجمي هناك، ما في زول بيجي من هناك عشان موضوع واحد تاني، عرفت انه ده ذاته. بعدين قال لي هي أكبر منه، ده أكد لي 100% إنه ده ذاته لأنه صغيروني ذاته ذاته صغيروني. مشى لما له واحدة أكبر منه قاعد يحبها. قال بعد ذلك قال لي هي دائما تتكلم معه إنه يتزوج عرفي. شوف عليك أنا البنت العجوز دي تلعب بعقل الشافع الصغير. بعدين قال لي هو داير يتأكد ونحن بنوديه ونكلمه طبعا في داير يطلع المسألة من رقبته ونحن أجد صاحبنا قال لي دايرين نوريه شدة حلال ولا حرام كده، ورينا شدة حلال ولا حرام. قلت له حرام عايل صاحبه جنبه قال لي ما قلت لك يا أخي؟ شاف شافع صغير ذا الزوج عرفي الحصر شو يا ناس. دي عوامل التعرية الثقافية